نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، ولا يزال كلامنا في منزلة التوبة، وأظننا وقفنا عند قوله من شروط التوبة الالتزام بفعل المأمور به وهو حقيقة التوبة. قال رحمه الله تعالى: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على ألا يعاود الذنب وبالإقلاع عنه في الحال وبالندم عليه في الماضي، وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه. وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة، وهي اسم جامع أو اسم لمجموع الأمرين، جامع للأمرين أو اسم لمجموع الأمرين، لكنها إذا قلنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين، وهي كلفظة التقوى التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. الرجوع إلى وعن، الرجوع إلى المحبوب جزء مسمى التوبة، والرجوع عن المكروه الجزء الثاني. ولهذا علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عن ما نهي عنه. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتارك الأمر أو تارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين، فالناس قسمان: تائب وظالم. ليس إلا، يعني ليس هناك قسم ثالث، إما تائب وإما ظالم. فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فحفظ حدود الله جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم. فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، أو من فعل ما أمر به الله عز وجل يعني وترك ما نهى عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق، والأمر والتوحيد جزء منها، بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن أن يقوموا بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه، ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. يعني ابن القيم هذا كلامه وليس كلام الهروي، هذا كلام ابن القيم، يريد أن يقول لنا إن ما يقوله الناس أو العلماء في أن التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى، الإقلاع عن الذنب حالا في الحال والندم على ما مضى من المعاصي والعزم على ألا يعود في المستقبل، يقول هذا جزء من التوبة وليس حقيقة التوبة، وإنما حقيقة التوبة أنها شاملة لأمور الدين كلها، الإسلام بأمور الإسلام، والإيمان بأموره وأركانه أيضا، والإحسان وجميع المقامات. ولذلك يقول لو لم تكن التوبة هكذا ما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح. طبعا قبل ذلك ساق أو أورد الحديث لله أفرح أو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر الحديث، فيشير إلى هذا، يقول ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. قال بين التوبة والاستغفار، فصل بين التوبة والاستغفار، مقارنة يعني. وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد وحده ومقرون بالتوبة. فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه استغفر، كما جاء في نص القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكقول صالح لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وكقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمقرون الاستغفار هذا هذه الآيات تتحدث عن الاستغفار المفرد غير المقترن بالتوبة. وأما المقرون بالتوبة فكقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكقول هود لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا اليه, استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول صالح لقومه هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. وقول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. فالاستغفار المفرد كالتوبة, بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله عز وجل, وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره, لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر. فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له. الستر الستر عليه في المعصية حتى لا يعرفها أحد من الخلق مثلا. الله عز وجل يستر على من تاب إليه ومن لم يتب, ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. وحقيقتها وقاية شر الذنب, ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى, المغفر الذي يلبس على الرأس لأنه يقي الرأس الأذى. والستر لازم لهذا المعنى, وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا, ولا القبع قبع يعني ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية, وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن الله لا يعذب مستغفرا, الله عز وجل لا يعذب مستغفرا, الذي يستغفره لا يعذبه. وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق, ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة, والتوبة تتضمن الاستغفار, وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى, والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله, لأن فيها ليه؟ العزم على ألا يعود في المستقبل يعني. فها هنا ذنبان, ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره, وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين, توبة مجملها الرجوع إلى الله عز وجل. الرجوع إلى الله يشمل الأمرين, رجوع إليه ليقيه شر ما مضى, ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. وأيضا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه. المذنب يشبه من بدأ في طريق, هذا الطريق يوصل إلى فين؟ إلى الهلاك, يؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود. فهو مأمور أن يسلك الطريق, لا أن يوليها ظهره. الطريق طبعا يؤدي أو تؤدي ويوليه أو يوليها, الطريق يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته والتي توصله إلى مقصوده أو المقصود وفيها فلاحه. فها هنا أمران لا بد منهما, مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. هذا كله حول معنى التوبة, يعني حتى تفهم فهما صحيحا. وقد أطال كما تعلم كما رأيتم أو كما ترون وسيطيل اكثر، يعني بقي في التوبة كلام طويل لعله اطول من الذي مضى فيها. نعم. فهؤلاء امران لا بد منهما، مفارقة شيء والرجوع الى غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند افراد احدهما يتناول الامرين. استغفر يشمل الامرين، تب الى الله يشمل الامرين جميعا. اذا افرد كل واحد منهما شمل الاخر، كما هذا يشبه ايه تماما؟ الكلام عن الاسلام والايمان، الكلام عن الاسلام والايمان. اذا افرد الاسلام دخل فيه مسمى الايمان، واذا افرد الايمان دخل فيه ايضا مسمى الاسلام. اما اذا اقترنا فلكل منهما معنى يخصه. ولذلك العلماء يقولون اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. كذلك كأن ابن القيم رحمه الله يقول لنا ان التوبة والاستغفار كالاسلام والايمان تماما بتمام، اذا افرد كل منهما دخل فيه معنى الاخر او مسمى الاخر او المقصود بالاخر، واذا اجتمع فكل له معنى يخصه. ولهذا جاء والله اعلم الامر بهما مرتبا بقوله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، لان ثم تفيد الترتيب، ما قال استغفروا وتوبوا. فانه الرجوع الى طريق الحق بعد مفارقة الباطل، بعد مفارقة الباطل. الاستغفار مفارقة والتوبة رجوع، الرجوع الى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. وايضا فالاستغفار من باب ازالة الضرر، والتوبة جلب المنفعة، فالمغفرة ان يقيه شر الذنب، والتوبة ان يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل منهما يستلزم الاخر عند افراده، والله اعلم. ثم انتقل بعد ذلك الى معنى التوبة النصوح. الله عز وجل امرنا بالتوبة النصوح، قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. قالوا هذا يتبين المعنى السابق ايضا بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد، منوطا بحصول التوبة النصوح. منوط به يعني معلق عليه. والنصوح على وزن فعول، المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة، كالشكور والصبور. يعني شكور ابلغ من ايه؟ من شاكر. وصبور ابلغ من صابر. كذلك نصوح ابلغ من ناصح. والناصح اللبن الناصح يعني ايه؟ يعني خالص الذي لا تشوبه شائبة. واللبن بالذات لماذا؟ لان لونه ابيض، اي عفرة بسيطة تظهر فيه. نعم. فلذلك يقولون لبن نصوح او ناصح، بمعنى انه صاف تمام الصفاء. كذلك التوبة الناصح او الناصحة، بمعنى ليه؟ الخالصة التي لا تشوبها شائبة. ثم انتقل التعبير من ناصح الى نصوح مبالغة في الايه؟ في الخلوص. نعم. قال والنصوح على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبور. واصل مادة ناصاح لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الاكبر لنصح اذا خلص يلاقيه في الاشتقاق نصح يلاقي خلص نصح يلاقي انصح مثلا في الاشتقاق لانهما يشتقان من اصل واحد. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد. النصح في التوبة والعبادة والمشورة النصيحة، الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ أداء النصيحة يعني المشورة، داخل فيها المشورة، داخل فيها الأمر والنهي، داخل فيها الأمر والنهي، داخل فيها الأمر بالتوبة والأمر بالاستغفار والأمر بالطاعة والنهي عن المعاصي والاجتناب والنهي عن المفاسد والآثام إلى آخره. قال تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش، وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد. ما هي عبارات السلف في تفسير التوبة النصوح؟ اختلفت عبارات السلف في تفسير التوبة النصوح، لكن الاختلاف في الآخر يرجع إلى إيه؟ إلى معنى واحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. هذا تفسير من؟ عمر وأبي، عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود فيه. حسن البصري معروف طبعا. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. يجمع كم أمرا؟ ثلاثة: يستغفر ربه بلسانه ويندم على فعل الذنب بقلبه، ويمسك يمتنع عن مقارفة الذنب، يمتنع بأي شيء، ببدنه. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب، كضروب المعدول بها عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش، فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة، يعني مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة. وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان يعني القلب، ومهاجرة سيء الإخوان. مهاجرة هجرتهم، مفارقتهم، مفارقة سيء الإخوان. ومحمد بن كعب حرص على أن يأتي بها بالأربعة الأشياء يعني موزونة مسجوعة كما يقولون. يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود النية يعني بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: من القائل؟ ابن القيم: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت، هذا أولا. الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. هذا الثاني. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله او لحفظ قوته وماله او استدعاء حمد الناس او الهرب من ذمهم او لئلا يتسلط عليه السفهاء او لقضاء نهمته من الدنيا او لافلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. اذا هذا طبعا الثالث هو ليه هو اخص الاوصاف بكلمة النصح. الامر الثالث الشيء الثالث هو اخص الامور باي شيء بمعنى كلمة النصح الخلوص، يعني تخليصها من الشوائب ولا ان تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها شبهة رياء، تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في اخلاصها التي تنقص من اخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرهبة فيما لديه والرهبة مما عنده. الرغبة فيما لديه يعني في الايه؟ في رحمته وجنته ونعيمه، نعيم الجنة، والرهبة مما عنده، الخوف من عقاب الله عز وجل. ليس لا كمن يتوب، يعني ليس كأمر من يتوب، لماذا تاب؟ لحفظ جاهه وحرمته. كان له جاه عند الناس، فإذا ارتكب معصية فإن منزلته أنه يسقط من أعين الناس، فلماذا تاب؟ حتى تبقى له هيبته ومنزلته عند الناس، لا لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله. حفظ الحال، الحال عند من؟ أصحاب المقامات، عند اصحاب المقامات حتى ولو كانت شرعية، او لحفظ قوته وماله، ليحافظ على قوته وماله، او استدعاء حمد الناس يريد ان يحمده الناس، او الهرب من ذمهم هروبا من عيبهم وتنقصهم، او لئلا يتسلط عليه السفهاء، لان الانسان الطائع لا شك الغالب ان يكون محترما بين الناس، فاذا عصى يمكن ان يتسلط عليه السفهاء، او لقضاء نهمته من الدنيا. لماذا تاب؟ ليشبع من ايه؟ من متاع الدنيا، او لافلاسه وعجزه، او لانه افلس وعجز عن ان يستمر في المعصية فيقول انا تبت. تاب لماذا؟ لانه عجز عن الاستمرار في معصيتي، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالاول يتعلق بما يتوب منه، الاول تعميم جميع الذنوب، والثالث يتعلق بما بمن يتوب اليه، والاوسط يتعلق بذات التائب ونفسه اللي هو ايه؟ اجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد. طيب، فنصح التوبة الصدق فيها والاخلاص، وتعميم الذنوب بها، ولا ريب ان هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي اكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب، انتقل بعد ذلك الى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، يعني ان يكون ذا حال بين الناس معروفا بالصلاح، مقام من مقامات الصالحين، معروف انه رجل صالح، فيريد ان يحافظ التاب، لماذا؟ حتى يبقى محفوظا مقامه بين جماعته ممن يدعون الولاية او الصلاح، يحافظ على هيئته معهم، ليست رئاسة ولا يعني عدد جميع الاحوال. نعم، سواء كانت من الدنيا، يعني حال بين من يريدون الدنيا، او حتى حال بين من يريدون الاخرة، لكن ليس خوفا من الله، وانما ليحفظ هيئته في مع اصحاب الاحوال. نعم، تمام. يعني ممكن خوفا من ان المعاصي ستجلب عليه الفقر، فيريد ان يتوب الى الله حتى يبقى له ماله، يبقى اذا غرض دنيوي او غرض او خوف من الله. اي نعم، يعني بعض الناس يبتعد عن الذنوب، لماذا؟ خوفا من الفقر، حتى لا يصيبه الفقر. ممكن ولا غير ممكن؟ موجود، لكن لا يذم. لا، ليس توبة، ليس توبة، ما تكون نصوحا ولا خالصة لله، لا تكون خالصة لله ولا تسمى نصوحا، يعني فيها الشوائب موجودة، من عقابه الدنيوي يعني. قد يكون، لكن هل تمحضت التوبة لله؟ بس هذا هو، يعني فيها شوائب، بها شوائب. نعم، قال في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كل منهما منفردا عن الآخر، فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. والمنفرد كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقوله في المغفرة: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وكقوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونظائره. الفرق بين الذنوب والسيئات، فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، ولهذا جعل لها التكفير، ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين، فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب احمد وابي حنيفة. والدليل على ان السيئات هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. ولفظ المغفرة اكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر، فان لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن الستر والازالة، وعند الافراد يدخل كل منهما في الاخر. اذا افرد مغفرة الذنوب دخل فيه تكفير السيئات، واذا افرد تكفير السيئات دخل فيه مغفرة الذنوب كما تقدم. فقوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ ما أسوأ الذي عملوا. وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، كقوله في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها، أو ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أنهار المغفرة، فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام، ثلاثة أنهار عظام أو عظام يجوز، ثلاثة عظام ثلاثة عظام او انهار عظام يعني وصفا للتمييز او وصفا للعدد جائز والمعنى واحد، يتطهرون بها في الدنيا، فان لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة، هذه كلها في الدنيا، هذه الأنهار العظيمة التي لأهل الذنوب كلها في الدنيا. نهر التوبة النصوح هذا واحد، نهر الحسنات المستغرقة او المستغرقة للاوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فاذا اراد الله بعبده خيرا ادخله احد هذه الانهار الثلاثة، فورد القيامة طيبا طاهرا فلم يحتج الى التطهير الرابع، فلا يحتاج الى التطهير الرابع. اظن هذا الكلام مفهوما، ورد يعني وردت به النصوص الكثيرة والكلام الكثير، هذا مفهوم ان الانسان المؤمن اذا احبه الله عز وجل كفر عنه سيئاته اولا باول، حتى اذا جاءه الموت وبقيت عليه سيئات شدد الله عليه سكرات الموت حتى لا يبقي له ذنبا، فيخرج من الدنيا طاهرا مطهرا، فهذا لا يحتاج الى التطهير في جهنم. نعم. وتوبة العبد الى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها. الإنسان يتوب إلى الله والله يتوب عليه، فهي فعل من العبد محفوف بفعلين من الرب تبارك وتعالى، توبة قبلها وتوبة بعدها. فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما. إذنا أذن له بالتوبة، وتوفيقا وفقه إليها، وألهمه أن يفعل، أن يتوب، أن يتوجه إلى الله عز وجل. فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. طيب، نعم، اللي هي ايه؟ الحكم ينتهي بانتفاء علته. نعم، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. اي حكم، هذه قاعدة اصولية من ذهب الاصول، الحكم ينتفي بانتفاء علته، او الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا وجدت العلة وجد الحكم، واذا لم توجد العلة او انتفت العلة انتفى الحكم. المثال هذا هو يعني لماذا انت تبت؟ لما ما هو العلة؟ لماذا تب؟ لان الله تاب عليك، خلاص. فلو لم يتب الله عليك ما تبت. بس نعم، اي نعم، اذن فيها ووفق اليها والهمها. هذه الثلاث، هذه التوبة الايه؟ التوبة الاولى التي قبل حدوث التوبة منك. فلولا ان الله اذن بالتوبة ووفقك اليها والهمك اياها ما تبت، صحيح؟ ولا هي بالفتاكة؟ هو هذا كل الامر، يعني ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا. هو هذا. نعم، قال: ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته، يسوق يعني، فتوجب له تلك الهداية هداية اخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فان من ثواب الهدى الهدى بعده، كما ان من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فهداهم اولا فاهتدوا فزادهم ثانيا. وعكسه في اهل الزيغ كقوله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فهذه الازاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. وهذا القدر من سر اسميه الاول والاخر، المعد وهو الممد. هذا القدر من سر اسميه سبحانه وتعالى، الاول والاخر، من اسرار يعني، وليس هو السر، من اسرار اسمه الاول واسمه الاخر. نعم. فهو المعد وهو الممد، يعدك اولا، يجهزك للهداية ثم يمدك بها، خلاص. فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، يعني الاشياء مبنية على اسبابها، صحيح. فما يوجد شيء الا بعد من المتفلسفين او الملحدين او الزنادقة يقول لماذا تستعيد، هذه ظواهر طبيعية، صحيح، ظواهر طبيعية لا شك انها ظواهر طبيعية، لكن من الذي اوجد في الطبيعة هذا الشيء؟ ثم من الذي، بل من الذي اوجد الطبيعة نفسها؟ وهل الطبيعة تفعل؟ هذا هو، من هنا يأتي الضلال، من هنا خسوف كسوف القمر او كسوف الشمس. لماذا؟ لماذا تصلون؟ واظننا المحنة الى شيء قبل ذلك. الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم اذا قحط الناس نعمل ايه؟ يصلي صلاة الاستسقاء. انا اذكر زمان في ما ادري في اظن في اواخر الثمانينات، جزع اهل مصر وخافوا خوفا شديدا من جفاف النيل وجفاف الماء، وقيل من اين ناتيكم بالماء سنتكو، يعني نسأل الله ان لا يجعلها سوداء. نعم. فالمهم الذي اذكره ان الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، وكان شيخا للازهر، دعا الناس الى صلاة الاستسقاء متى؟ عقب صلاة الجمعة. طبعا هذا ليس وقتها، انما وقتها متى؟ يعني مثل وقت صلاة العيد، اعتاد الناس المسلمون ان يصلوها في ذاك الوقت. المهم لانه يعلم انه اذا دعي الناس الى صلاة الاستسقاء فلن يجتمعوا، لكن لانهم مجتمعون لصلاة الجمعة امر باقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة، يعني والناس في المساجد. المهم صلوا، فبعد بأيام قرأت أظنها صفحة كاملة في إحدى الصحف، لا أذكر، لكن قرأتها بنفسي، أحد الكتاب، وطبعا اسمه مسلم واسمه أبيه مسلم من أسماء المسلمين، كتب إلى متى هذه السذاجة، أو ما هذه السذاجة، وإلى متى نعتمد على القوى الغيبية. إن دول الغرب ومنها أمريكا يعني تنزل المطر متى شاءت. إلى متى نعتمد على القوى الغيبية؟ أي قوى غيبية؟ على الله يعني؟ يعني إلى متى نعتمد على الله؟ اعتمدوا على أنفسكم وعلى عقولكم وعلى أيديكم وعلى ماذا؟ ما أدري. فمثل هذا يعني هذه اسباب. من الذي اوجد الاسباب؟ الله عز وجل. والذي اوجد السبب قادر على سلب هذا السبب. خاصية وجود الشيء، الله عز وجل قادر على سلبه، كما جعل الزواج سببا او وسيلة للانجاب، صحيح. فهل كل زواج يؤدي الى انجاب؟ لا، بل الله عز وجل قسمها كم قسما؟ اربعة اقسام. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. المهم قال هنا: وهذا القدر من سر اسميه الاول والاخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. ونعوذ بك منك، نعوذ بك منك، يعيذ بنفسه من نفسه سبحانه وتعالى، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك. والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، ها، بعد الهرب، بعد أن أبق العبد يأبق، ها، يعني هرب من سيده، ها. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد. إذن وتوفيق وقبول وإمداد. قال بعد ذلك فصل: مبدأ التوبة وانتهاؤها. قال: والتوبة لها مبدأ ومنتهى. فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وبقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبقوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا مبدأها، هذا بداية التوبة، ونهايتها الرجوع إليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ها، من تاب فجزاؤه التوبة. نعم، لأن التوبة الأولى تختلف عن التوبة الثانية. يعني من تاب إلى الله في الدنيا وعمل صالحا رجع إليه في الدنيا إلى صراط المستقيم، فإنه يرجع إلى الله بالثواب في الجنة في الآخرة. قال البغوي وغيره: يتوب إلى الله متابا يعود إليه بعد الموت، متابا حسنا يقبل على غيره. فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني أن الجزاء متضمن معنى الأوامر والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده ولوجهه خالصا لا لغيره. هذا التأويل الثاني، المعنى الثاني للآية فسر بهذا التفسير. التأويل الثاني أن الجزاء متضمن معنى الأوامر، معنى الآية: ومن عزم على التوبة، ومن تاب وعمل صالحا، من عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده ولوجهه خالصا لا لغيره. يتوب إلى الله توبة نصوحة خالصة. التأويل الثالث أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه، والمعنى: فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، فإنا إلى الله لا إلى غيره. ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أيعلم ما يترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته. التأويل الرابع أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها، تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها، فعل التوبة، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها، والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجابها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصدا ونية وعزما فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يقولون العلماء يقولون كيف جعل الجواب نفس الشرط، ها؟ الجواب هو الشرط نفسه، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ها؟ يعني ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، يعني نفس المعنى. فمن عزم وقصد ان يهاجر لله وقعت هجرته فعلا لله، ومن هاجر الى دنيا عزم على ان يهاجر من اجل امر دنيوي فان هجرته كذلك تقع. والذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر، الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار، يعني بالنظر أو بالقياس. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من قال لا توجد صغائر. وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسرائيلي أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر، فليس مراده أنها مستوية في الإثم، بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في الحرام، وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر، بالنظر إلى من؟ إلى أنك تعصي الله، فإنها كلها تكون كبائر. ومع هذا فبعضها أكبر من بعض، ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى. جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما، ومحقرات كما في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب. وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائر حكاه البغوي وغيره. قالوا: ومعنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب، إذ معناه لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لمما. والجمهور هذا كلام من؟ هذا كلام القائلين بأنه لا توجد صغائر أصلا. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع، أي لكن يقع منهم اللمم. الاستثناء المنقطع هو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما في قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام: فانهم، يعني من الذين تعبدونهم من دون الله، فانهم عدو لي الا رب العالمين. فرب العالمين ليس من جنس معبوداتهم التي يعبدونها، فلذلك يسمون هذا الاستثناء استثناء منقطعا. يقول: والجمهور على انه استثناء من الكبائر وهو استثناء منقطع، اي لكن يقع منه اللمم. واللمم يعني الصغائر، وليست من جنس الكبائر. وحسن وقوع الانقطاع بعد الايجاب، والغالب خلافه، انه انما يقع حيث يقع التفريغ، اذ في الايجاب هنا معنى النفي صريحا، فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الاثم والفواحش، فحسن استثناء اللمم.

وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث، وإنما يخاف العنة على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا كثيرا. وفي ذلك آثار سلفية، والاعتبار بالواقع يدل على هذا. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه دفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذبت. فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه المرة؟ بعدما قطع يده سأله: اصدقني، كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة. فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب. أو كما قال. هذا كلام من؟ كلام من؟ علي بن أبي طالب. ها؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس متفقان غير مختلفين، والله أعلم. ونقف عند بيان معنى الاستثناء في قوله: إلا اللمم. نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم، ونسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا ونفوسنا. قال: سمعت وردي على شيخ الذي احفظ عليه، ثم طلبت منه الدعاء للامتحان، فدعا لي وقال: ببركة القرآن او تحفك بركة القرآن، او كلمة نحوها. فما معنى بركة القرآن؟ القرآن فيه بركة او ليس فيه بركة؟ كله بركة، دعاء او توسل مشروع ان شاء الله. لكن القرآن اذا هجرناه يكون لنا فيه بركة؟ لا. فما معنى بركة القرآن؟ نرجو التوضيح ونرجو الدعاء. ما معنى بركة القرآن؟ القرآن مبارك كله ونور كله، لأنه هداية الله عز وجل إلى خلقه. هو دستور الله عز وجل إلى خلقه، وهو قانون الله عز وجل لخلقه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا للعمل به حتى نحظى ببركته. ونسأل الله أن يوفق أبناء المسلمين في امتحاناتهم وفي أعمالهم جميعها. قال: ذكرت أن الاستغفار هو الندم على الذنب، والاستغفار منه فيما مضى، فهل هناك نوع آخر من الاستغفار وهو استغفار الخواص، وهم السائرون في طريق العبادة والمجاهدة والقرب من رب العالمين، فهم يستغفرون من استصغار ما قدموا من الأعمال الصالحة بجانب ما هم فيه من لذة القرب من رب العالمين؟ هذا الكلام سبق في الكلام على أول التوبة، في الكلام في بداية الكلام في فصل التوبة أو في منزلة التوبة. هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟ بعض العلماء قال إنها تمس المصحف وتقرأه إذا كانت واحدة من ثلاث. من الثلاث؟ قالوا: إذا كانت مدرسة تدرس القرآن، وإذا تخلفت عن تدريس القرآن في أيام حيضها فإنه يترتب على هذا التخلف ضرر، فهذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. بالنسبة للثانية أو النوع الثاني، إذا كانت طالبة تدرس القرآن أيضا، فإذا تخلفت عن دراسة القرآن أيام حيضها ضاع منها الكثير. الثالثة إذا كانت حافظة ولها ورد يومي تقرأ فيه، فإن امتنعت عن قراءة وردها يخشى أن تنسى القرآن، فهذه الثلاثة أو الثلاثة الأصناف يعني أو الثلاث من النسوة اللائي أجيز أو أبيح لهن قراءة القرآن في المصحف وهي حائض، غير ذلك غير مسموح. أي نعم نعم. وقالوا يستحب، نعم يستحب أن يكون بحائل، لكن هي برضو مسك المصحف حتى ولو كان بحائل هي أيضا أمسكت بالمصحف. هل يجوز للمرأة أن تصلي وقد ظهر منها قدماها أو أسفل القدم؟ هذا بالنسبة لظهور القدمين خلاف بين فقهاء الأمة، لكن الأحوط أن تستر القدمين، لكننا نرى أو نعلم أن بعض النساء تصلي وهي لبسة إلى منتصف الساقين، يعني كلبس السنة للرجال، ها؟ أي نعم، إلى منتصف الساقين وتصلي، وربما صلت وشعرها مكشوف فبس تبحث عن القدمين يعني، ها؟ لا. وأنتم تعلمون يا معاشر المسلمين أن ستر العورة شرط في إيه؟ في الصلاة ولا في صحة الصلاة؟ ما معنى شرط في صحة الصلاة؟ يعني الصلاة فاسدة إن لم تكتمل شروط صحتها، صحيح ولا لا؟ إذا فقدت شرطا واحدا من شروط صحة الصلاة فالصلاة باطلة، فاسدة، حابطة، وليست صحيحة، مردودة وغير مقبولة من شروط صحة الصلاة. وعورة الحرة، وأرجو أن يسمع هذا الكلام جيدا، عورة الحرة جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين. وبعض العلماء بعض الفقهاء ألحق بالوجه والكفين القدمين أو ظهور القدمين. طيب، ما حكم من تأتي إلى المسجد أو تصلي بجلباب ضيق؟ طبعا ستر العورة مطلوب سترها للرجال والنساء، طبعا الرجل عورته في الصلاة من سرته إلى ركبته، من السرة إلى الركبة، والحرة المرأة المسلمة الحرة عورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين. طيب الستر المطلوب يعني اللباس الضيق سواء كان للرجل او للمرأة يبدي العورة اذا ما سترت العورة، الضيق المجسد للعورة. طيب، والرقيق الشفاف الذي يشف عن العورة، او القاصر الناقص القصير الذي يبدي من اسفله او من اعلاه جزءا من العورة، اذا لابد ان يكون اللباس ساترا، بمعنى الساتر بمعنى انه يستر العورة ولا يبدي شيئا منها. طيب، مات الوالد وترك دفتر توفير يوجد فيه 2000 جنيه ارباح، فماذا نعمل بها وهل يجوز استخدامها للورثة؟ اولا المسلم يعلم ان الربا حرام او حلال؟ حرام. طيب، يوقن ان فوائد البنوك هذه ربا او ليست ربا؟ ولا فيها قولان؟ فيها قولان ولا فيها قول واحد؟ فوائد البنوك، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب، هذا الربا حرام او حلال؟ حرام. يجوز اكله؟ لا. ماذا نفعل فيه؟ قال العلماء يتخلص منه، يتخلص يعني صاحب المال نفسه، صاحب المال نفسه يأخذ أصل المال حتى ينهي هذه المعاملة، لا يترك المال في البنك ويقول أخذ باستمرار أرباحه، لا لا، أولا يجب عليه إنهاء المعاملة قطعها، هذا أول شيء. ونحن نتحدث في التوبة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، الذي يريد أن يتوب، أما أن يتركها فما تاب ولا رجع، حتى ولو كل شهر يتخلص من الربا لا يسمى أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل وتخلص من هذا الإثم والذنب. لكن قطع المعاملة ثم أخذ هذه الأموال سحبها من البنك، الزيادة، الربا معناه الزيادة، كلمة ربا معناها بإيه؟ الزيادة. هذه الزيادة يتخلص منها، وللتخلص وللعلماء في التخلص منها قولان. القول الأول أنه ينفقه، ينفق هذه الزيادة على من؟ الفقراء والمساكين من المسلمين، هذا قول. القول الآخر يقول لا، ينبغي بل يجب عليه أن يحب للمسلمين حتى ولو كانوا فقراء ومساكين ما يحبه لنفسه، هو لا يحب أن يأكل لنفسه هذا المال لأنه حرام، فلا يطعمه إخوانه من الفقراء والمساكين. طيب أين يذهب به؟ قالوا هذا مال خبيث فيجب ألا يوضع إلا في خبيث. ما الخبيث؟ قالوا تصلح به المجاري، أو يوضع أو تصلح به دورات مياه المساجد، إصلاح دورات مياه المساجد. خلاص يا مشايخ، هناك من يقول إن مقابر بلبيس ليست على السنة، لأن السنة هي اللحد، ولأن الرسول قال اللحد لنا والشق لغيرنا، فما الفرق بين اللحد والشق؟ مع التكرم بالتوضيح بالرسم على السبورة حتى نفهم. وماذا تسمى طريقة الدفن الحالية التي نفعلها في بلبيس؟ ليس في بلبيس فقط، إنما حتى القرى، حتى القرى التي وسع الله عليهم كان، ونحن رأينا هذا في بلدتنا في قريتنا، يوم كانت المقابر شرعية كانت الأرض تتسع، وأهل الأرض أصحاب الأرض كانوا على استعداد للتبرع بها. لما قام الناس يبنون ويصبون الخرسانات المسلحة وغير المسلحة بالسلاح ومن غير سلاح، المسلحة، ضيق أهل الزراعة وزرعوا الأرض ومنعوا أي واحد يوسع. لماذا؟ لأننا ضيقنا فضيق الله عز وجل علينا، ضيقنا فضيق الله عز وجل علينا. لكن من أراد أن يدفن دفنا شرعيا فليوصي بهذا، وإن شاء الله الأرض موجودة ولن تضيق، ولم تضيق ولن تضيق إن شاء الله إلا إذا طبع الله عز وجل يعامل العبادة بأعمالهم وذنوبهم، صحيح؟ فنسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه وبرحمته لا بعدله، بلطفه وبرحمته لا بعدله. فإن لعل ذكرت لكم قبل ذلك أن شابا سويسريا قال إنهم يحرقون موتاهم، قلت لماذا؟ هل أنتم يعني هندوس تدينون بدين الهندوس؟ قال لا. طيب الأصل طبعا في بلاد أوروبا أنهم نصارى، صحيح؟ لكن كثير منهم تركوا الدين كله، لا نصرانية ولا غيرها. المهم، لماذا إذن كان يحكي تفاصيل إحراق جثة جدته؟ قلت له لماذا الإحراق؟ قال لأن الأرض غالية، انتبهوا، لأن الأرض غالية، من أين لنا أن نشتري متري أرض؟ لأنه مترين في متر عشان تحفر للإنسان وتدفنه، صحيح ولا لا؟ من أين لنا نشتري مترين من الأرض؟ ما عندنا مال. طيب فإذا أحرقنا الجثة وجمعنا الرماد اشترينا قطعة أرض قدر هذه العلبة، علبة المناديل، والله هكذا قال لي، أمسك بعلبة المناديل وقال نشتري قطعة أرض مثل هذه ونحفرها وندفن فيها الرماد، رماد الجثة. فهذا تضييق، نسأل الله ألا يضيق علينا. أن نضيق على أنفسنا فيضيق علينا. فالدفن الشرعي هو اللحد، وأما الشق اللحد طبعا أنه يلحد يشق أو يحفر في اتجاه القبلة في القبر في الجنب، ثم يوضع الميت وتوضع قوالب من الطوب الني، طوب الني اللبن الذي ليس محروقا، توضع هكذا ثم يهال التراب فيبقى الميت في حفرة مجوفة، أعلاها ثابت، أعلاها إيه؟ ثابت في الأرض الثابتة، وجنبها الأمامي الذي في جهة القبلة، وفي الخلف وضع الطوب وأهيل التراب عليه. أما الشق فإنه يكون في وسط القبر، يحفر القبر ويشق في وسطه شق، ويوضع الميت، يوضع طوب ثم يعرش على الميت أيضا فيكون في حفرة، فاللحد لنا والشق لمن؟ لغيرنا أو لليهود. أظن واضح ولا يحتاج إلى سبورة. يقول تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. من هاروت وماروت؟ قيل ملكان وقيل رجلان، وهل الصحيح أن لهم قصة مع كوكب الزهرة حيث كانت امرأة ثم نسخت؟ والله لا أدري هذا الكلام، يعني لا علم لي به. هل هناك فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل؟ طبعا لا شك أن هناك فرقا بين تحديد النسل، تحديده بعدد معين صحيح، وتنظيمه كما قال شيخنا الشيخ صفوت عليه رحمة الله أن تصفهم القصير في الأمام والطويل في الخلف، هذا تنظيم النسل، جيب نسلك وتوقفهم تعط القصير في الأمام والطويل في الخلف، هذا التنظيم. من الذي ينظم خلقه؟ الآباء والأمهات. نحن قلنا وقلنا كثيرا ونقول ولا نمل التكرار، لأنه حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يستأذنه في العزم قال: وإن كانت نفس منفوسة، إن كانت كان هنا تامة ماشي عم الحج، كانت نفس، ولذلك هذه فاعل، وإن يعني بمعنى وجدت، وإن كانت نفس منفوسة فلن تستطيع ردها. لو أراد الله عز وجل خلق نفس فليس فقط الأب والأم، والله لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على أن يمنعوا نفسا أراد الله خلقها فهل يستطيعون؟ لا والله. وإن كنتم تريدون أن تفكروا بعقولكم المحضة بعيدا عن شرع الله فانظروا الأمر، أمر التوائم الآن عوض عن التأخير الذي تظن أنك تؤخره مش بس الاثنينات والثلاثات والأربعات والخمسات والسبعات إلى سبعة، وتنشر الصحف التي تحث على منهى النسل، تنشر وتقول والحمد لله هم بصحة جيدة. ماشي يا مشايخ؟ طيب هل هناك فرق بقى؟ طيب ما ادري والله. يقول: ما هي اصول الوصول الى الله؟ يعني عايز توصل الى الله يعني تروح فين يعني؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو الوصول الى الله. اذا اردت ان تصل الى الله فتعبده لا تشرك به شيئا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الموحدين ومن المؤمنين ومن الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.